اي نعم. هل تصح العمرة بالسعي في المسعى الجديد؟ نعم تصح العمرة، يصح السعي، لأن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والتوسعة لم تتجاوز حد الصفا والمروة، حد الصفا. نعم. قال إذا كان في دولة إسلامية وصام بإثباتهم الصيام وذهب إلى دولته وهو صائم فوجدهم في يوم عيدهم، طبعا يفطر، والدولة التي ذهب منها صائمة، هل عليه قضاء؟ إذا صام 29، إذا كان صيامه 29 فأرجو أن لا يكون عليه قضاء. إذا كان الشهر 29 وهو صام 29، أي نعم، حتى الدولة التي يعني جاء منها فلا يكون عليه قضاء إذا كان الشهر 29، أما إذا كان الشهر 30 أي نعم فيقضي يوما. قال إذا كان متعاقد في دولة وليس من أهل دولة، من إيش؟ هل يجوز لي الإفطار والقصر حتى لو مكث سنة؟ لا، لا يجوز لك الإفطار والقصر إذا كنت متعاقدا وتقيم 4 أيام فأكثر فأنت مقيم، لا يجوز لك القصر ولا الفطر. ما شاء الله، تجي تقعد عندي سنتين وتقصر وتفطر وأنت لك منزل ولك مقيم. نعم. كيف نتعامل مع الدش والإنترنت في بيوت المسلمين؟ أقفلها، أقفلها إذا كانت في بيتك فأقفله، لا تنظر إليه، ما جعل في رقبتك حبل حتى تفتح الدش. أي نعم، الذي لا تستطيعه ولا تزر وازرة وزر أخرى. والدش يعني في الغالب أنه تنقل عليه قناة المجد للقرآن الكريم وقناة المجد للسنة النبوية للحديث، وتنقل عليه أشياء مفيدة وأخبار نافعة. أي نعم، لكن إذا كان فيه أشياء منكرة فأنت تقفله. ها؟ ما يفتح عليه. أي نعم، يقفله بس يلف المفتاح وانتهى. أي نعم. ما حكم من كان مسافرا وهو صائم وأفطر من أجل شرب الدخان؟ هذه مصيبة. أي نعم، يعني يترك الحلال ويفطر على الحرام، سبحانه، يترك الطيب ويفطر على الخبيث. أي نعم، لا ترفع يسراك أنت، يمنك بحيب، أي ارفع عن يمنك. أي نعم، بس هذه موضة جديدة يرفع الواحد يساره. أي نعم. قال وسماع المحرم، يفطر من أجل شرب الدخان وسماع، مثل الذي يسافر من أجل أن يفطر، بل إن هذا أشد أخبث، وقال إني مسافر وأبيح لي الفطر. إذا كان من أجل الدخان لا ينبغي. وعليكم السلام، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إذا أجبر الزوج زوجته على الجماع نهار رمضان، ما حكم صيام الزوجة وهل تلزمها كفارة الجماع؟ كيف يجبرها يعني يغتصبها؟ الله المستعان، ما تطيعه إلا إذا كان ضعيفه. أي نعم، وتغشاها وهي نائمة والمتشر ليس عليها شيء، يعني هي مكرهة في هذه الحال. بعض الأسئلة، نعم، هل يجوز ترك الزواج من أجل العلم والجهاد؟ من أجل، إذا كان العلم فرض عين، إذا كان العلم فرض عين على كل حال. مسألة، السؤال هذا عام، هذا السؤال عام، ثم الجهاد أيضا لا يفهم على أساس أن الشخص يجاهد بغير الجهاد الشرعي، يجاهد تحت راية عمية أو يجاهد من أجل الحمية، حتى ولو كان يجاهد حمية بزعمه للإسلام والمسلمين فقط. أما إذا كان يجاهد لإعلاء كلمة الله وتحت راية إمام المسلمين، نعم، بإذن إمام المسلمين فنعم. وأعني به في هذا الوقت الحاضر خادم الحرمين الشريفين، لأنه لا يطلق إمام المسلمين على غيره في الوقت الحاضر. وين هو إمام المسلمين؟ إلا خادم الحرمين الشريفين هو إمام المسلمين. أين؟ فلا يطلق إمام المسلمين على غيره. أحد يقول لا ما في إمام المسلمين، نقول له تكذب. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. ويقول عمر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وقد ثبتت الجماعة وثبتت السمع والطاعة وثبتت البيعة الشرعية على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، وقبل المبايع وهو خادم الحرمين هذه البيعة على كتاب الله وعلى سنة رسوله، فهو ما يعني نواة وحدة المسلمين ومثال جماعتهم. سدد الله خطاه. يقول: إني ذاهب لأعتمر لنفسي ولأمي ولأبي. بعد هل جماعتك كلهم؟ ما يجوز، العمرة الواحد. أي نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما جمع بين عمرتين في سفرة واحدة. تخرج من التنعيم إلى تخرج من مكة إلى التنعيم لأجل تكرار العمرة، خالفت الهدي، هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: خذوا عني مناسككم، وهو في حجة الوداع معه الآلاف المؤلفة ما خرج واحد منهم إلى التنعيم. حتى عبد الله بن عمر لما خرج مع أخته ما نقل لنا أنه أحرم، اكتفى بالعمرة الأولى. الله أكبر.